سؤال انا عايز اقوله لك حاجات كتير قوي قوي عن السيناريو او المشهد اللي انت رحته وجيت وحسيت بايه احنا في الايام دي. بس في سؤال معين، احنا ليه دايما لما نجيب سيره الرسول محمد عليه الصلاه والسلام بنقول عليه الصلاه والسلام، وانت تحديدا دايما تقول صلى الله عليه واله وسلم؟ خلي بالك واخد بالي. ايوه مركز انت. مركز يعني مفيش مره بتقولها الا لازم واله وسلم. هو طبعا سوره الاحزاب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه واله وسلم اهو. فهرد عليك رد سريع وبعد كده ممكن نخصص بقيه الحلقه نعيش الرد ده كويس مع بعض كويس من حيث المعنى بتاعه بقى بعمق. هو طبعا لما هو الصلاه في اللغه الدعاء، الصلاه في اللغه الدعاء. ولما الملائكه مثلا تصلي على رسول الله يبقى بتدعو ربنا سبحانه وتعالى لرسول الله، بيدعو له صلى الله عليه وسلم، بيدعو له بمزيد من القرب من الله، بمزيد من الرحمة. زي في سورة البقرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فاكر لما اتكلمنا عن المصائب والمصيبة ممكن يبقى لها متعة من جوه، بحيث لما بنكون احنا محسنين الظن بالله وبنقول له يلطف بينا فيها، فحتى المصيبة بتعدي على المؤمن هينة إلى آخره. فاكر لما قلنا اللي هو الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فدي أول نقطة، فلو الصلاة دعاء طيب والملائكة بتصلي على النبي يعني بتدعو الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وربنا لو يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، وربنا بيدعي إزاي؟ إذا كان الدعاء أصلا له ثلاث عناصر، الداعي اللي هو قاعد بيدعو، والمدعو اللي هو ربنا بندعي ربنا، والمدعو له. فانا بدعي ربنا المعتز دلوقتي. يا رب اكرم معتز واحفظه واحسن خاتمته. ربنا يخليك يا معتز. امين. امين. لا صحيح والله امين. فدلوقتي انا كده الداعي اللي بدعو. وربنا سبحانه وتعالى المدعو اللي انا بدعوه، والمدعو له معتز. طيب لما الملائكه تدعو مين الداعي؟ الملائكه. كويس. مين المدعو له؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدعو ربنا. لما ربنا يدعو لما ربنا يصلي ما ينفعش يكون معناها يدعو، لان هو اصلا اللي بيستجيب الدعاء. هو اصلا اللي بيحقق الدعاء. كويس. سبحانه وتعالى. فقالوا معناها تنفيذ الدعاء ده لينا احنا، وتنفيذ الدعاء ده للملائكه. تنفيذ الدعاء لينا يعني الملائكه بيدعوا ربنا انه يرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يزيده اكراما وانعاما عليه، وانه يرفع درجاته، وانه يديله المقام المحمود، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يوم القيامه، وانه يفضل يزيد قربا وهدايه ومعرفه بالله سبحانه وتعالى الى ما لا نهايه له. وبعثه الله اللهم مقاما محمودا. بالضبط. مقاما محمودا الذي وعدته الذي وعده خلف الميعاد. فربنا سبحانه وتعالى صلاته هنا ما ينفعش تبقى دعاء، انه مش هيدعي نفسه، فهي قبول الدعاء ده، هي انه فعلا هيرحمه رحمه عامه وشامله الى اخره. ده المعنى بتاع ان الله وملائكته يصلون على النبي. وبص التشريف، احنا ما ينفعش ابدا ان احنا نجمع ربنا في فعل مع مخلوقاته. ما ينفعش ابدا مثلا اقول ايه من يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يعصيهما فقد هلك. ما ينفعش اقول ومن يعصيهما، اقول ومن يعصي الله ورسوله. ما ينفعش تجمعهم في ضمير واحد. ما ينفعش. احنا ما نقدرش. واحد عمل كده في حضور النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه. لكن ربنا يقدر. تمام. فربنا هنا بقى جمع، قال ان الله وملائكته يصلون، ما قالش ان الله يصلي على النبي والملائكه تصلي على النبي، قال ان الله وملائكته يصلون. ويعني منهم اللي فسرها كده وقالوا انه بصوا عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه ربنا نفسه يقول كده ان الله وملائكته يصلون على النبي. اعرفوا بقى قدر الراجل اللي انا بعته لكم ده صلى الله عليه وسلم. فقد جاءكم رسول من أنفسكم. في آخر سورة التوبة ربنا بيقول لنا كده، جالكم رسول من أنفسكم، ودي تمشي على العرب لأنه كان منهم هم، وتمشي على جنس البشر إحنا كلنا. ده مش ملاك ما بيأكلش مثلا، لا ده من جنسنا، يعني عنده ابن والابن مات، سيدنا إبراهيم عليه السلام ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فشوفنا موقفه عمل إزاي، عبد ربنا إزاي، صبر إزاي وقت المصيبة دي، عشان هو من جنسنا، عشان ما نقولش لا ما ينفعش نتبعه. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. بيشق عليه قوي، تقيل عليه قوي قوي انه يشوفكم بتتعبوا، انه يكلفكم بحاجة تتعبكم، انه يشوف ان احنا حاسين ان التدين كآبة، تقيلة قوي قوي عليه صلى الله عليه وسلم. هو جاي يعني بقمة اليسر والحنيفية السمحة السهلة، فلما يلاقي ان احنا وصلنا لدرجة ان احنا بنحس ان التدين كآبة، بتبقى تقيلة قوي قوي عليه. عارف كلمة عزيز عليا؟ من معناها هنا تشق عليه جدا، تضايقه قوي قوي الحكاية دي، يزعل قوي قوي. حاسس ان الرسالة اللي هو جاي عشان ييسرها للناس، الناس تبدأ ياخدوها بشكل ان هو ايه الخنقة دي. عشان كده لازم نرجع له هو للمصدر. صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. يعني بيحوطكم بالرعاية، عمال يخلي باله في كل حاجة بيكلفكم بيها ازاي تبقى اسهل ما تكون عشان تطبقوها، عشان ياخد بإيدينا ويدخل بينا الجنة. ان شاء الله. بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكنا اتكلمنا في آية من آيات القرآن قبل كده، ربنا بيقول وإن ربكم لرؤوف رحيم. ربنا لرؤوف رحيم، وإدى صفتين من صفاته هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عليه إيه؟ إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة طبعا هي منع الضرر، يعني هي نوع من الرعاية اللي بيمنع الإنسان فيها المرؤوف به، بيمنعه من الضرر. زي اما في الامتحانات يقول لك ده نجح بعد ما عملوا له لجنه رأفه. ايوه مفهوم كده. ايوه. ورحيم، ورحيم هنا بقى اللي هي اللي بيجيب جلب المنفعه، الرعايه اللي هتخليك ينفعك، وهي اصلا النفع الحقيقي والضرر الحقيقي ايه؟ الضرر الحقيقي دخول النار، والنفع الحقيقي دخول الجنه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وهو صلى الله عليه وسلم في كل حاجه قالها لنا، لم يكن بالعامية كده نقول غربه، يعني رغبته لم تكن الا ان هو يزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة علشان نفوز. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانا بحس ردا على سؤالك، ان الله وملائكته يصلون على النبي، وجمع هنا الضمير يصلون على النبي. اعرفوا قدر الرجل العظيم، النبي العظيم، الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، ان انا منيت عليكم به لما بعثت إليكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ودي بتفكرني بحاجة مهمة قوي. فاكر في أول رمضان يا معتز لما كنا بنقرأ مع بعض دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، وبدأنا في تاني يوم على طول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فاكر؟ طبعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وطلعنا بمعاني كتير، من ضمنها المعنى بتاع إن إحنا نسلم لله طبعا، أو والإسلام بالقلب بقى مش بس بالجوارح. طبعا يسقط عنا العبء بتاع التكليف ونتلذذ ونبقى سعدة، ونقدر نقول له أرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أنا أخرت بقية دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام لآخر رمضان. سال هنكمله بقى دلوقتي من النهاردة ليه؟ أنا عارف أنت برضو عايز الفاصل، أصلا بقى شايف معتز على وشك أقول لك وتاخد الفاصل على طول. أنا أخرته لسببين. السبب الأول طبعا الدعاء الأول هو إيه؟ ربنا وابعث فيهم. فهو قال من ذريتنا أمة مسلمة لك، ودعا سيدنا إبراهيم إن احنا نبقى في أمة من ذريته اللي هو احنا مسلمين لله. فابتدى يقول ربنا يا رب ابعث فيهم في الأمة دي بقى اللي هو احنا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأنا أخرت سببين. السبب الأول إن احنا نكون في العشر الأواخر، السبب الثاني ان انا كنت عايز اروح المدينه يوم وارجع زي ما انت بدات الفاصل للسجمنت ده من شويه، عشان بس اكون يعني زرته صلى الله عليه وسلم وصليت في مسجده ومعاني معينه بقى هنتكلم فيها وترجع تتكلم وانت لسه في الجو بتاع المشهد اللي انت كنت فيه لمده اقل من 24 ساعه. محمد سيد الكونين والثقلين، فاكر لما كنا بنتكلم في القصيده بتاعه البصيري؟ دي من قصيده البصيري فعلا، الفريقين من عرض ومن عجم. ونشوف خير خلق الله كلهم، هنكمل الله عليه. ونشوف برضو الاحساس ايه انك انت تقعد في قبر الرسول وترجع صد ربك كده زي ما عمل معاذ. خليكم معانا، هنتكلم في الموضوع ده بعد الفاصل. طيب هنكمل مع معز مسعود في الطريق الصح، وعايزين نركز على حته انه لما تروح وتقعد في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام تصلي هناك وتدعو وترجع، شعورها بيبقى عامل ازاي؟ تحس بايه؟ تحس بقرب من المصدر. طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى المصدر الاساسي اللي ادانا كل حاجه، بس من علينا بان هو ادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هو القرآن علشان يعيش لنا هو القرآن، خلاه هو من جنسنا بشر زينا عشان ما نقولش هو مش من جنسنا متبعه ازاي، وخلاه هو يعيش القرآن عشان نشوف القرآن متطبق يعني فعليا قدامنا في إنسان. عشان كده لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن. تمام، أخلاقه هي القرآن، القرآن بيمشي صلى الله عليه وسلم. فبتحس بقرب من المصدر، بتحس بمنة ربنا علينا، لقد من الله على المؤمنين. أنا وأنا واقف كده وببص على الشباك اللي يعتبر هو مكان الشباك اللي كان بيبص منه صلى الله عليه وسلم على المسجد. مسجد كان أصغر طبعا في عهده. فالحتة اللي هي فيها دلوقتي الروضة كمان ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فوانت في الروضة كده بتبص على الشباك ده وانت تخيل ان هو واقف هناك، مش عارف اوصف لك ازاي، يعني اللسان يعجز بس هنحاول. يعني قدوه حقيقيه، كلام النظري بتاع يلا نطهر قلوبنا، عارف يا معتز، يلا ما نحبش الشهوات قد ما بنحب ربنا، يا رب قلوبنا ما تبقاش قاسيه، يا رب نعرف نضحي، يلا نضحي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ننفق مما نحب. بتشوفوا كل ده واكتر، اي حاجه بنقولها مع بعض مجسده فيه صلى الله عليه وسلم. بشوف قوه في الحق، بشوف حد عينيه بتنام لكن قلبه ما بينامش ابدا، زي ما هو قال ان عيني تنامان وقلبي لا ينام. بشوف حد ما بينساش ربنا ابدا ابدا، فعايش في المعنى بتاع الجمال والسكينه طول عمره صلى الله عليه وآله وسلم. زي ما ربنا قال في سورة الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة ونموذج سلوكي حسن ممتاز كامل. لمين؟ للي فيكم عايز ربنا، لمن كان يرجو الله. شوف الآية دي، لمن كان يرجو الله. انا لما بسمعها وربنا اللي بيقولها بقى واحنا بنتل القران للي عايز ربنا، ازاي ما اعوزش ربنا؟ ما تكسف على دم زي ما بنقول، لمن كان يرجو الله، للي كان بجد عايز ربنا. فاكر لما اتكلمنا عن ان الذين لا يرجون لقاءنا؟ هو بقى يرجو لقاء الله صلى الله عليه وسلم. لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. بشوف حد ما نسيش ربنا ابدا، ذكره كثيرا بلسانه ولم ينساه أبدا بقلبه صلى الله عليه وسلم. قلبه دايما مع الله، قلبه النور بتاع ربنا منعكس على قلبه، وما تغطاش أبدا بشهوة أو منصب أو منظر أو رأي الناس فيا أو كسل أو تعب أو جوع أو أكل أو شرب أو نوم أو كسل أو أي حاجة من الحاجات اللي ممكن تحجب القلب عن الله. فاكر أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم. ليه لما نزلت عليه الآية دي صلى الله عليه وسلم فضل يعيط يعيط يعيط يعيط يعيط، فضل يبكي يبكي يبكي ويقيم الليل بها لحد ما أذن الفجر، لحد ما جه وقت الفجر يستأذنه بلال أذن، يعني أذن دلوقتي أذن؟ قال له آه، قال له نزلت علي الآيات دي ربنا وصفهم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، في سبب حقيقي للخلق، احنا مش هنعيش في الغفلة، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الدعاء ده من الوقت مش هيسافنا دلوقتي. وقال له كده ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر. واحد يبكي، وأنا بتخيل أن البكاء ده حاجات كتيرة جدا، من ضمنها طبعا حرصه على أمته، حرصه عليها أنه مش عايزنا أن احنا نكون من اللي ممكن ننسى. ما هو ربنا فكره بأنه في ناس أولي الألباب ما بينسوش ربنا أبدا، وهو مش بس هو منهم، ده هو سيدهم، فلا شك هو طبعا يستشعر نعمة الله عليه. لكن كمان واضح من كلامه لما قال ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر، انه عرف انه في مننا ناس مش هتبقى دايما فاكره ربنا، يجوز علينا النسيان، فقعد بيدعي لنا افتكروا ربنا كتير. ده اللي انا بفتكره لما بروح الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبشوف القدوه الحسنه، وبحس ان انا اقدر اروح له يا معتز. والجو العام والريحه العطره وال عايز اقول لك الجو الروحاني، اصل انا رحت مره زمان قوي يعني، كان نفسي تاخدني معاك المره دي. لا سلام، يعني المره الجايه يبقى شرف ليا نروح. والله بجد، لانه في شعور كده ما بيتوصفش قوي، الواحد يعني انا بقول لك صعبه. بس ازاي فعلا لما تبقى متخيل، فلما بتقرب من المصدر احنا كبشر برضه لما بنشوف الحاجه قدام عينينا بنستشعرها اكتر. مش كل الناس محتاجه، بس فينا توصل يقينها وحبها الى درجه انهم في اي مكان قاعدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى ان هو مستحضرين وحبه في قلوبهم وسنته واحاديثه وفهم القران بقى من خلال سنته دايما. لكن الضعيف بيننا زي حالاتي يعني كده بيحتاج يروح فيحس ان هو ايه ده المنبر ده، وقف هنا صلى الله عليه وسلم، خطب هنا. ده اللحظه بتاعه سيدنا بلال جاي يستاذن لما نزلت الايه بتاعه الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، كانت هنا. انا افتكرت الايه عشان كده، فشعوري ان انا بجسمي قريب بيخليني احرى الى ان قلبي يشعر بالقرب برضه. وبعدين انا معلوماتي العامه يعني ان يوم القيامه سيدنا محمد هو الوحيد اللي ممكن يشفع طبعا، يعني طبعا للمؤمنين طبعا للمؤمنين اهل الكلام. هنبقى اللي انا فاهمه يعني يبقى واخد بايدنا كده ومدخلنا معاه 100% معتز طبعا، يا رب يتحقق ده ان شاء الله، ان شاء الله لنا جميعا طبعا. وهو كده، وعشان كده اولى الناس به يوم القيامه اكثرهم صلاه عليه. ما هو يقول لك صلي على اللي يشفع فيك، اي صلي على اللي يشفع فيك صلى الله عليه واله وسلم. وانت سالتني ليه بنقول واله؟ عشان هم بقى لما سالوه فقالوا له طب دي صلاه الله والملائكه عليك، ان الله وملائكته يصلون عليك، احنا نصلي عليك ازاي؟ فقال فقولوا، قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. ومنها زي التشهد اللي احنا بنقوله في الصلاه دايما، فهو اللي قال صلوا علي وعلى آلي، هو اللي قال كده. عشان كده لما بصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم، واللي قال صلى الله عليه وسلم يبقى صلى عليه. بس اللي عايز يمتثل الامر كامل هنا يقول صلى الله عليه واله وسلم زي ما هو قال. فدي نقطه مهمه جدا. واستحضرت الايه لسوره النساء اللي ربنا قال فيها وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. انتوا بتطيعوه لان انتوا بتطيعوا ربنا، من يطع الرسول فقد اطاع الله، في نفس السوره. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طبعا هو المعنى بتاع جاءوك في حياته صلى الله عليه وسلم كان ان هم يروحوا بجد، يروحوا له بجسمهم، اليه بجسمه صلى الله عليه وسلم. بس خلي بالك احنا لسه بنظلم انفسنا، وانت عارف ظلم النفس، وده هيحتاج مننا تفصيل ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. بس ظلم النفس باختصار وعجاله يعني ان احنا نحرم نفوسنا النعيم الدائم والجنه ورضا ربنا لشهوه عاجله. ظلمتها كده، انا ما عملتش نفسي صح، ما اديتهاش حقها، ضحكت عليها، فقد قدتها يعني، قدتها زي بالعاميه نقول قدتها يعني، خدتها كده وسقتها الى شويه متعه، وهي طبعا معايا بقى. ما هو اصل النفس ده انت عارف هي نتيجه التقاء الروح بالجسد. صحيح، الروح لوحدها بتطيع ربنا، والجسد لوحده كذرات يعني بيسبح ربنا، بس احنا كده الالتقاء الخاص ده اللي خلقه ربنا نفس. فاحنا بنظلم انفسنا احيانا ونحرمها الخير بسبب استعجال شهوه قصيره. ده من المعنى المختصر يعني، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك. طب احنا نروح له ازاي؟ صحيح، المعنى الاساسي بتاع ان احنا نروح له هو ان احنا نروح لسنته، ونروح لحبه في قلوبنا، ونرجع له ونتجه اليه تاني وما ننساهوش الى اخر المعاني دي. طبعا هو ده المعنى الاساسي، انه مش كل الناس متيسر لها انها تروح المدينه المنوره، لكن لا شك بيزيد المعنى حسنا لو قادر تروح بنفسك لحد مسجده وتزوره صلى الله عليه وسلم. فانا خدت المعنى العام بتاع ان انا ارجع له، والمعنى الخاص بقى بتاع ان انا اروح كمان ازوره في مسجده الى يومنا هذا. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، ادي جاءوك، فاستغفروا الله، فرحت استغفر ربنا هناك زي ما بستغفره هنا برضو وانا راجع لسنته صلى الله عليه وسلم، بستغفر ربنا، لكن هناك كمان فاستغفر الله، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. دي نقطة مهمة قبل ما تختم يا معتز. استغفر لهم الرسول دي محتاجة تفصيل، الوقت انا عارف ان هو بيجي، لا نكمل بكرة لو عايز نكمل تفصيل النقطة، نكمل فيها ان شاء الله. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ومعنى اخر من معاني الصلاة والتسليم. احنا اتكلمنا عن الصلاة، ما اتكلمناش لسه عن التسليم. يعني ايه صلوا عليه وسلموا تسليما؟ بالظبط، لا كلام كتير جدا جدا، لانه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما حتى في الزمن اللي احنا فيه ده الغرب كتب كتب كتيره جدا، من ضمنهم كتاب مشهور جدا اسمه العظماء 100 واعظمهم محمد بتاع مايكل هارت. مايكل هارت هنتكلم فيه في الدعاء لو تفكرني بكره يا معلم. وفكرك بكره لان نفسي اعرف برضو يعني ان ربنا اختار سيدنا محمد تحديدا ما بين ناس كتير 100% المصطفى اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى، ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الرساله دي 100% له صفات معينه. نفسي اعرف منك اكتر عن صفات النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص، ونكمل مع بعض في الدعاء بتاع ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم كتابك ويحكمهم ويزكيهم، لانه كنا قلنا والوقت ما اسعفناه. والمره الجايه هتاخدني معاك ان شاء الله. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. هنكمل الطريق الصح مع معز مسعود بكره ان شاء الله. الى اللقاء. نور او جنه الدنيا تعيشها.